بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحنو دنبيسي قصة نبي الله موسى عليه السلام مع قومه واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي مركي نبي الله موسى عليه السلام قوم كيسا وكدورتي تضوات قف وضدك أول عسناي إنه إلهي ميقاتك وبلن قاضي ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وراء زمر تضوات كاس مركا مركي إلهي والله هذا لي بإرادين وحربنا إنان أرقنه هذا كأمق لأنه عد كليم فلما أخذتهم الرجفة والإنتان مركز إلهي البريي وإن إله وداء الدونتيد هذا كورا هراجي لهذا أنا إيقابا موحان نوقبان إسانو هراجي يساوي إيدتك سفا هذا وأنا نقمد إسامعيان تاسوا امتحان كاذي يفتنا ذاذي إدارتنا وكل نساء إدارتنا وكهن نساء الله أذيك أولي إنها تهي نو الدم بدافع نو نحريصه أنت الدم بدافع تضعه خير بدن دعاء سكسي جرني ولد علي كسي جراء آيات درسي وكبل عبره وبغل كنتن يليح سورة الأعراف واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك نبي موسى عليه بريدي ساسوسي وته واكتب لنا الله أنه ناقر في هذه الدنيا الدنيا حسنة وناك إله ناقر انت انجوغنه وحوناكه وفي الآخرة آخرنا إله وناك ناقر إنا أنه هدنا إليك وكو طوبتك أني وكو صلى الله هدنا بمعنى رجعنا وأنبنا وتبنا إلى الله صلى الله عليه وسلم نقدع وكذا صلى الله عليه قال إله إلى سوء الجواب نبي موسى إن هي إلا فتنة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء قال إله إلى عذابي أنا عذاب كيغا أصيب وحق أصيب به عذابك من أشاء وقفك أن دونه بان عذابه أو متيستي أو معاصي الذنوب سمائي والرحمة نحريس تيدو وسعة واكل قارتي وكفل ناتي كل شيء وحكست حديث أنه واسع وبلارنتاي مالك مكوبنا قال يا مسلم إلهي وأرزاقي أو برواقي ونعمي ونحريس الله وعام فسأكتبها وحلكن أقل دونا نحريس تيدا للذين يتقون ذاتك أنا إقبق إياه وإسك إرالينا إياه معاصدة أمر كيقا قادنا إياه نهي إياه أنكر ريبانا كتك إياه ويؤتون الزكاة زكادنا ديبا يوحي حقوق حلوظ الوية شيء مساكين تسينا إياه والوات المعمود والذين كوي أيان حريصي أقرضوناهم أيهو يؤمنون بآياتنا آيات كان سود الجني أما كوة قوانك لغا أركيه أما كوة وحيه كوة مارت معجزاتك وآيات دمانتو ذاتك آيات كان رمينا إياه ذاتك أسان حريصي أقرض سيداس إلهي أقول جوابي نبي موسى واكتب لنا الله ناقر في هذه الدنيا الدنيا لان حسنة وناك إله ناقر ووح وناسا وفعل خيرات وفي الآخرة آخرنا إله ناقر وعلم التأسورة بغرة وحكوسة مرني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إنا أنه هدنا وصلى الله بني إليك عذيك يعني طوبتك أني وقوصة النقل قال إلهي عذابي أني عذاب كي أصيب به عذاب كان سبحان كو أصيب يا كو تابنا يا من أشاء وقفك أن دانا ورحمتي نحريس تيدو وسعت ويكرا قارتا وكفل ناتي واسع بي النقطي كل شيء وحكست حملة العرش مركي كاد ليين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم سياسي هذا إلهي أبريان ذاتكاس نحريست ألا مركو إكرا قارتين وحكست بقول نحريست إلهي أبو ري الدوية وحلوس الدجيال نحريست بس سياشن يسيال كي كلا وكي آخرة لقيه أوضت الله أبو النعمين دونا هل كاس نحريست الدوية اللوس الدجيال با خلائق دونا يسكون حريصنا إلى أن أردت نافكي المي أولاي وابكي سكر بوقاده يمركو الناس كنوغي كما استاغي ساس أوليه وأن حريص إلهي قليي وكان حريص إلهي وحكست أي كفل ناتي وعجر النبي عليه الصلاة والسلام من مساجد كيسكو كاديي واسكا عرابي أهان وحكلاو غير مركز الصحابة يحوى كوكا عين او اي ماشي مارتي لا دمر ماشي كك محو كادنيسا نبي اسك داي نيكا كايدا كولا غوينينا فراق قاد مركو كايدا دمايستاي اي رماشي او كو كاديي بيو الو شوبو ودان بيا الو شوب مركا سنيكي و خويري الله اني يا نبي محمد كليا نو نحريس قف كان هو نحريس معايا راسي و كو اركاي نحريس ما بات كلا كو كعلان مركا سنبي مير لا قد تحجرت واسعا ورحمتي وسعد وعني هذه وقابتين حديث إلهي أو وحكا سكال قارتي فسأكتبها لكم وحروق للدونة الدنيا وكال قارسة نحريس تعالى وقال إيو مالت مسلم فاجر إيو صالح وإيوه قارسة نحريس تعالى لكن قال أهان فسأكتبها وحروق للدونة نحريس تعالى للذين يتقون ضدك إلهي كعب صدي ومعاصر إسك إلهي عذابك الله كعب صدي وضد إسدوري ويؤتون الزكاة الزكاة نبيبي حول هذا الغوية شيء وتلمان لبعض والذين كوين وأقر الدونهم أيقوا بآياتنا يؤمنون آيات كي يرهمي الله صدح مركب قيبوت بأن حريص على الله قري وصفات كاس يا شيء dadk iska ilaaliyay dunubti shirkiga iyo dunubti waweyne zakati diibay lagu lahay ilaahay ayad tisana hubay alladina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrat wal-injil dadki la tilmaamo wada la sheegay wa kuwa xamalatu arshi ay ilaahay uga bariyeen oo yiraadeen ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك أقوام الذين كواس آيات كان الرميي وكوا يتبعون الراعة الرسول رسولك الله صدري النبي ورمي النبي يعني وشأنه سيأرنك سرية ومرعي سيقيمي سوى سرية النبي يعني بمعنى النبى نبيي يا نبيي لبدا وجدا الذين يتبعون الرسول دتكاس آيات كرميي زكدنا ديبية إلهنا كبقي وكو الرسول كراعي النبي نبيقة وهضلية الأمية هو يدس لو نسبية أمي والذي لا يقرأ ولا يكتب dadka kala marka ayad bay ku tahay qofka dil ila qofka xuma yaqaano farma dhigan dugsi lama gelin wax iskool lama gelin xuma yaqaano sida hooyo isku dhashaw al-ummi laakiin nabi kaleysa salaam wa tilmaan aad u wanaagsan oo tusinaysa ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu waxyooday wixii hore iyo wixii dambe aakhiro ku sheekeynaya جنة النار في حسابك عذابك وحكور رميا أقوامتي تكتين نبي الله آدم قصوين كذا صامرنا يا نبي نوح يوحي كدن بيهي نبي إنو يا مخلوش يعني أصابه مرك أمي أعوام وحنا قرين وحنا آخرين أيا وحكستاء يقانا الله وحيودي الله شاهده أصابه مرك أمام بيؤتها لكن ذاتك كلا حوضاء وقليل مرك ذاتك راعي الرسول كلا صادري والرمي الأمية مالت أمي عربت لك وحلي جري يعني أميين ذاتك وحاخرية أما وحقرة وكي راهي dadka xoola xadaarad lahayn ay wax daara badan ma lahayn alladii nabigi yajidunahu ay ka helayaan maktuban asaw ku qoran indahum aktooda fi tawrat wal injil wa kutubti hore tawrat iyo injil ba tilmaantisa ku taala inuu sida yahay nabi ummi ah alladii nabigi yajidunahu ay ka helayaan يهودي النصارى مكتوبا نصوا كقرا لغو قرا عندهم أكتوذا في التوراة والإنجيل توراة هي مارت إنجيل با تلمان تسكتي إلي نبي قولها ولنا تلمان تسواليها وكما الزول تلمان مكرا لشيء مرهم ونبي قاسوا أمرها ذاتك بالمعروف وحشر هو ناكسا وينهاهم وكريبيا عن المنكر شرعك كله إنكري أو حمان يا معاصئة ويحل لهم وحلالين يا أبنين يا الطيبات وإيالا شرعك هو ناكسا ما عندك كلا أيها مارتي تحسين يا تقبيح وحو ناكسا يا وحن بأيه استعمال الجيران وحاران ما يتدعون الجيران لما قلت كرمك أيها لما رأيك رأي لكن شرعه وإن طيران وكتري شرعه أو حلالي وحلالين وإن كحرمي وكحرمي يأمرهم نبي قاسوح وأمر يادتك بالمعروف وحو ناسا وينهاهم كريبيا عن المنكر وحن وشرع وإنكره معروف يا منكر كمرك ومصلحة يا مفسدة شرع يادتك وأمر وحو ناسا ودتك الدين كوذا iyo maarta nafsadooda iyo maarta aqligooda iyo maalkooda u fiican intaasna waa ka reebaa wixii dhibaya diinkooda oo yaani waxa jira wax diimiyo xaraa kaasaas ay xaraam ku ahaayeen oo ay ka midaysan yihiin qofka naftiisa wixii wax u dhibaya yaani diinkiisa wixii wax u dhibaya wixii iimaankiisa iyo aqligiisa doorinaya wixii maaragtay nasabkiisa iyo wax u dhibaya oo aan maaragtay fiicnayn waxyaalahaas dhan waa wax la xarimay wayuxilu lahum wuxuu nabigaas u xalaalaynaya u banaynaya atayibaat waxyaalaha sharcigu uu wanaag ku tiriyey wayuxarimu calayhim wuxuu ka xarimayaa alkhabaa'itha wixii sharcigu uu xumaan ka dhigay ayaga nafsadooda waxay xaraam ka dhigaan ma ahan nafsadooda wax xalaal ah aan soo maray inay xaraam ka dhigayeen xoolihii ilaahay u baneeyey oo ay saa'iba iyo wasiira iyo xaam iyo ay ka dhigayeen mirahoodii labiskoodii oo isqaawinayeen waxaas marka ayaga wayuxarimu calayhim wuxuu ka xarimayo nabigaasu alkhabaa'itha wixii maaratay xunxun marka waxaa xun waa qofka laftigiisu waa dareemi karaa hadduu qofku uu xisaab isku dhifto oo maskaxdiisa u ka shaqeeyo wixii nafsadiisa u daran oo maaragtay aan waxba u keenayn asaga laftigiisa xukumay waxyaabaha dadku hadda ay samaynayaan oo hadda maandooriyaasha ah ama ha noqdeen kininiyaal ama ha noqdeen maaragtay cagaar iyo jaad iyo wax la mida waxaasoo dhan qofka nafsadiisa asaa xukumay bal arag ilkihii waa bedeleen afkii iyo dooriyeen sambabihii iyo wixii dhan waa maaragtay madowey ka dhigeen qofka caafimaadkiisii maalkiisii caqligiisii diinkiisii kulli waa fasaadin waxaas oo dhan marka waa muxaram uma baahna inuu yidhaha qofku shay fulaan hawa taabsiyo qaacido guud baa looga hadlayaa marka qofka muslimka asagaa raba inuu xisaabiyo oo dib isku laabto inuu Ilaahay maaratay uga baqo wixii markaas uu sabanaanka keeni karin oo asagu qarsanayo inuu maaratay iska ilaaliyo ويحرموا عليهم الخبائث ويضعوا عنهم ونبقى سكرد يا إسرهم وعليسك أهاي يضعوا عنهم وكرد يا وكتور يا إسرهم وعليس أهاي وصام الرسولة البقرة آخر كذا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أنا أود كرين وعليس أهاي ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ومدينة قهره وليس يا رب أنا ما رتي كو هاي الأجرة أدير نجاسة وأي قارتة مرض وضوء جري كرين ناشا دعنا ما كنا قينا ناشا أي قارتة مرض وإن لجرا دي ذوك يعني وحان هاين دي المجري أنا هذا دي يا مال يا عفس انت واجرة اسمه مرك شرائع دي إيو مدينة نقهر ريي عريري بي كجرين لكن أمدان محمد ديادة وحيا رب ضم با الله سهل لي ومارة الله فدود ايي وإلهي ومارة كد ايي ويضعوا عنهم إسرهم والأغلال هي حركها التي كانت عليهم أو مدينة وراها يستي وضيق وعريري الأغلال وجمع غل وحركه إيو مارت وحق وليس وصار راي والأغلال التي كانت عليهم ومارت حركيه كحرناي وأيضا مارت مركز وليس كوهاي لكن لقد داي وحكم إذا هاد غني ما يمكن كلامركي أي مسلمي قال اسكو دقالان غني ماذا مقاد جرنا وما بنانين نار باعوني جرت عركتي ماذا لكن وما داو الله بنين إلى أن يكون ضعف يعني تردر يعني أركي مرق نبي وعلى الأسود بحيي دين ميسرة ما جعل عليكم في الدين من حرج بعثت بالحنيفية السمحة دين سهلا مرق نبي قد لي أبو موسى الأشعري إيو معاذ ابن جبل يمن مرق قد لي نبي حكيري بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا dadka u bishaareeya ha kale eriyinina u fududaaya culays ha uga dhiginina diinka wa tataawuca walaa takhtalifa is ogolaada labadiinu yacni madaxrabayda ka dhiga hees khilaafinin khilaaf waa cadaab iyo shar marka waa taysir ilaahay noo soo dejiyey faladiina aamanuu bihi nabigaas ummigaa dadka rumeeyey wacazaruuhu weyneeyo tacdiimiyey oo ixtiraamay wanasaruuhu u gargaaray oo u hiiliyey watabacuu raacay annuur aladii unzila macahu nuurkii lala soo dejiyey waa kitaabka qur-aanka ah ee waxyiga ah ee dadka u gaarsiinaya ulaa'ika kuwaas hum ayagu almuflixuuna ayagaa liibaanay fi dunyaa waalaakhira faalladiina aamanuu bihi binnabiyi alummiyi nabigaas ummigaa dadka rumeeyey wacazaruuhu nabigaas tacdiimiyo weyneeyey wanasaruuhu u gargaaray watabacuu raacay annuur aladii unzila macahu nuurkii lala soo dejiyey oo qur-aanka iyo waxyiga ulaa'ika kuwaas hum ayagu almuflixuun ayagaa liibaanay oo wixii imtixaan ahay waa dhaafeen waa ka gudbeen falaax bay galeen qul yaa ayuha annaasu innii rasuulu llaahi ilaykum jamiican الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون إلهي قل يا نبي سي رسولك سي محمد ضدك وحاد كتر هذا لما انتود أنه أذك ليس كيندري عربي عجم مدو إعدام جني إنسي ورسالة عام ووحو نبي قد قدسناي أنبياء دي هوري أنبياء دي روحا صامرناي نبي كسر على الله الدليل قوم كيس وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا يا قوم اعبدوا الله رسول الله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام رسالة دي سعام بها عربتي وكذا شيء إيا ذاتك أعجمت أهل أهل كتاب قوة الدين هيسا أما أنت وضع الله صلى الله عليه وسلم عربي عجم يمضوا يعدان لما هو وعوية الرسول قرآن كنا ما رب ظنب أرنكا كشاقي حديث النبي قنا ووحي النبي وقبدلنا وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة أو كافة. النبي على الدرجة قوم كوضا لكن أنا لا كوضا لا ننسى مركوة فضيلة هي قيمة قارب تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض تفضيل في كمتة. قل وحتر نبي محمد يا أيها الناس دلو الناس وحكا بحيما لا تكوضا إني رسول الله أنا وحنا رسولك ألا إليكم أذيك ليس وكين دري جميعا لما أنتين دكيضان أدوية ويقولنا علي الله صدرنا قيمة قارة يا أيها الناس ددوا إني أنا رسول الله إليكم رسولك إلهي بأن هاي الله إيسا ودري أذينك جميعا لما أنتين الذي الله أصى له ملك رسول الله بيطاة تلمان الذي الله له اسكله ملك السماوات والأرض سماواتك إيه أولاك اللي ملكي قوضة إيه بقرتوية دوضة إيه أبو رستو دوضة إيه ما ملك قوضة حيستي أسا اسكال إله أسبع صوت براي أنه مالتي وحان شاقوكولا يا ماهان خارق السماوات والأرض باي صوت براي لا إله لا معبود بحق مد حق لو عابد مجره إلا هو أسقى موي تلمامه ليا يحيي ويميت وحنا واد دلاء وحنا وانو عليها تلمامه على لو راقين آذانه وحنا ما أبوره وحنا ما دل وح ما أبوره سماوات بلنا ما أبوره آذانه ومركة تلمان إلهي أقارعة الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت تلمام أسمه الله وحبونا لأيا ويميت وحنا وادلاء الله أصبعي سكين دراي فآمنوا بالله ورسوله ضلوا حرميسان الله إيا رسول كيسا رسول كي النبي نبي هاي هدلي الأمي هو يديس لو نسبي وحنا أخرين وحنا قرين لكن وحكا استأب أو الله شاقي وحي الله شاقي الأولين والآخرين جنة إيا النار حساب إيا عذاب وحبضا الله شاقي تاريخ بضان وعن ور لغاهين بو شاقي تاسنا ومعجزة النبي عليه الصلاة والسلام يعني مارتين إنه يا رسول الله صوت دري تسنس وإلا أصوه وحنا آخرين وطاريخ هراء يبولاك وحكا خريستي مرجع الله تيسن جرين بوشيغ يوح دعي الذي يؤمن بالله وكلماته نبي قاسو إلهي إيا كلماته سرمين واتبعوه النبي قاس راع فآمنوا بالله ورسوله واتبعوه رمي النبي قاس الله رسول كيسا النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته أو الله إياه كلمات إسا رميسا واتبعوه راعا نبي قاس لعلكم تهتدون لكي تهتدون سيادوها نمتان وادوها نمتان وحي إلهي ما رتلصه الدري ووحيه دريق إسا الرعدان نبي قاس رمي ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون انت سواك على أحقى شيء قصة النبي موسى عليه السلام بعدنا دي بقول لها بني وحوذا كاسو على أحقى النبي قال أمه جنة يعني ما رتي إن وياي نبي بكرا الله صدر بشر قدام ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وحلقه ورمي يا نبي الله موسى قوم كيسا لما أنتوا دموضوا حمين قائب ير وفي عماك جرتين وما ربنا نقصوا مرني تاريخ النبي موسى لما قائبات بأهد قائب وامركي فرعون ومارت الله رجدي ومارت الله صدري قائب تاسوا صلى معتي وصوا مرني قائب طلبات وحيات مركي لقى بدبادية فرعون يعني وحاب باللوضي وقت عصب يعادي عصب رب الإسرائيل وباللوضي وحونا كب اللوضي مركي بدي لقى بحيي ولقى بدبادية بي حمام قد أخاقين وجرادين اجعل لنا إلها كما اللهم آله أيضا بدي كقيا لقودي بي وحب اللوضي عبادة العجل يوم عارت وحب ما سماه سيدا كان إله أوليه قاد دردو مركز عادي قاس تمام مركز آد وتربطنا وطيه يولارك أن صامرنا سورة المائدة 40 سنة إيس كدبو ريقي وإيس المارتي هردئي يهياد ينصينا منا إيس نهيلين لقراحي مركز ديدين إنا إيس كعليان نمانكي جباب رداء هاي وهيستي بيت المقدس كبعدنا مارتي مركز جيل كاسولا ماري جيل كدما صابحي وردي النبي الله صدري نبي الله موسى يا نبي الله هارون بنتان يا يوشع ابن نون وقانك أقبتي كبعدنا قردي وكفرتي وقصاص وصمري ومن قوم موسى نبي الله موسى قوم كسوحا كمدة أمة قيبة كمدة أمة وحبنا صمري دور مر إن كصمري نور سيابون إن الله استعمار أمدة أمة وعلى هذا يعني طائفة من الناس وعلى هذا شريعة هي الدين أمة وعلى هذا وحكى الله استعمار قفك المدة ينهي إن إبراهيم كان أمة هذا وعلى هذا طائفة مكوح ومن قوم موسى نبي موسى قوم كسوحا كم إذا أمة قيب كوح يهدون بالحق حق ذاتك كهنونين أيه أيقون كهنون ذاتك نهنونين أيه وبه حقا سيعدلون كقرصوري ذاتك سكم ذا ومد صالحين ووناكسا وحق الراعي عدالتنا مارتك السمائي ورمى أصامرني سورة آل عمران أصامرني ومن أهل الكتاب من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون القصة أصامر سورة آل عمران آخر كذا وحصامر ري وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا ما كانوا نو إيمان دونتا الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا وأنا إمامهم من قوم موسى وحكم ذا أمة باكم ذا قيد يهدون بالحق حق كهنون وبه حقنا يعدلون قرصور قصمين لتكاسا كم ذا أومت في عن لما أنت المركز هو ضمد معهين وقطعناهم اثنتي عشرة أصباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا سورة البقرة كسام الرأي قيلها غير بن إسرائيل إن لقد لقي لم يطلن قيبات ونبي الله موسى وحيودي لو وحيودي الويري يعني أرهاب ضرب أيضاً كجرة تيه وعن مارتي آن إيه باباي قاجو إن لي لقح كل فأشاذة مركز الله بيه طبان إراد أي لقح كصد الله عليه والله بيه طبان كقبيل أي ككوبنايان قبيل با ومارتي هل إله كعبي تاسك ورميسا والله سود الجيي من إيه سلوى الله هرأيه ضرورتي إلا مال صحراء كجيران مارتي aan waxba geed iyo wax la arsado lahayn, nicamtaasna marka ku kufriya. Waqatacnaahum, waan googoynay reer banu israa'iil ithnatay casharata asbaatan, labiyo toban qabiil. Asbaat waa bimanzilati alqabaa'il fi alcarab, sida carabta ay qabaa'il u leedahay, qoladan reer banu israa'iil ayagu waxay lahaayeen asbaat. والأصباد ذات قرار صمح. وقطعناهم وحان أكل قويني إثنتي عشرة لبية طبا أصباتا أو قبائل أمما أو ضد. ووحينا إلى موسى نبي الله موسى وحان وحيوني وحيو الإعلام الخفي سريع أغيسين أو هوسة أو دق دق سريع صح واشي الله تلمامي. أوحينا إلى موسى نبي الله موسى وحن وحيوني إذ وقت استسقاه قومه, قوم كيس مركو راب دلبي مركو بيه دلبي استسقى. وإذ استسقى موسى لقومه, سورة البقرة سمح بس لا يدي, إذ استسقاه قومه, قوم كيس مركي وراب كدلبان وحن كل أن يدرب كدفة بعصاك أشاد الحجرة بقح كدفة بقح ماشي يا للي بقح أشاد كقراع وكقراع عمرك فضرب. فانبجست منه بقح وحكسوا برقضي اثنتا عشرة عينا, لبي طبن إلاد لبي طبن مال يبيه كسوا برقضيان إيش بيه كبعيان تنمه. فانبجست وحكسه برقتين منه حجرك اثنتا عشرة عينا, لبيه طبعا إراد. قد علم كل أناس ذاتك استوعي أقادين مشربهم ماشي كعبيان يكالين ورول بإيش إلاد هاي أقاد سيدا قال كي أكالي الله أمي ليستو وقرول بإيش ماشي هذا مرعي عبتو ورول بإيش قارة كعبي سمدان لبيه طبعا إهايين وانا كفي لانتا ومال زحمدي يعنيدك الجرمة. قد علم كل أناس ذاتك استوحي أقادين مشربهم ماشي كعبيان يكالكو ذا كالن كاسي كعبيان. وظللنا عليهم ريبا إسرائيل وحان وهريني الغمامة ضرورتي ما دام ماشي قرحيتها سحراء oo lama dagaana waxa geed iyo lahayn meel maaratalla harsado. wadallalna calayhim waxaan dushooda u harinay alqamaama daruur ba maarataas looga dhigay. waanzalnaa calayhim dushoodana waxaa lagu soo dejiyey almanna wax malabkoo kale u eeg oo sida xalwada kale u samaysan wasalwaa iyo shimir duban allah keen oo la yircuna waxaan أنزلنا عليهم المن والسلوى وصوم رسولة بغرة مرب يعني وأق مرب وعرك كيمي لقصوا الدجية إيا شمبر هبايسا بقال لقصوا الدجية بيهن وأقوان وحلوين ملك كلوا عنا من طيبات ما رزقناكم ويعني ذكو أرزاقني كو ذوان أكسن من قال يسلوى يبيها اسكو عنا وديدان مركا سو مرني ان اي يرادان وحنا مرضنا وحربنا انغا وحنوكا كسوبخاي من بقلها وقصائها وفومها وعدسها وبصلها. قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصر فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله مركبل وقف ديده والهي انك او سو دجي. وما ظلمونا الله إلى أنه مقر درهيسا مما أقول أنه مقر درهيسا ما ظلمين ولكن كانوا أيها وحيهايين أنفسهم يظلمون أيها نفتو يظلمي أو معاصي هي خلاف بلي ما هذا الأنبياء أي خلافين. وإذ وقت كشاك قيل اللهم لقو يري رب الإسرائيل أسكنوا هذه القرية مقالة أندقى وكلوا منها مقالة كعنا حيث شئتم يا شهدونتين وقولوا وحت راذين حطة مسألتنا حطة وحن إلهي ويدي سنعنا وكبر يينا إنه دنبك نغرده اللي واد دنبابين ذاتك وخالف يليين هذا حطة مركة واد دنبهو من دنبك إنه لغرده بان إلهي ويدي سنعنا سنع نحن قولوا حطة وعمل قوله وادخلوا الباب سجدا الباب كقريضنا قرى أذكو سجودسا تنوى فعل طوى الله منك ما قال لك قريسان أذكو سجودسا قرى أو إلهي مارة أخو شوحسا نغفر وحنضافينا لكم أذنك خطيئاتكم أما خطاياكم الله أقرأ دروبتنا نغفينا داسا سيشي سلاسة إلهي الله قني أو سلاسة أهل لي إذ وقتك الشهكاء قيل اللهم لقيري رب إسرائيل اسكنوا هذه القرية مجالدان دقى وكلوا منها عنا حيث شئتم يشع الدولتين وقولوا وحات الهدين كلية حطة يعني دنبقى هنا لا يرهدو إله حقوة دي سنينا دنبقى رهدد وادخلوا الباب سجدا الباب كقرية نقرأ ذكر سجودسا مركزي أياشين نغفر لكم خطاياكم والنتيجة دي دا قادتين وإلا إذن أمري دم بقال ذلك العافة سنزيد المحسنين ولبدتك وناك السماية وعمل كودة إحسانك السماية وعبا الله يسكر لنا زيادة انتاس كزيادة فبدل وابدلين الذين ظلموا منهم كو ظلمك السماية ظلمك هو وضع شيء في غير محله وإلا أمرين قاتان مالك يؤبوا ذي المرة ظلموا قردروا فبدلوا بدلين الذين ظلموا منهم وعيكوا بدلين قول كيل الأمري وعيقولوا حطة قولا بيكوا بدلين غير الذي قيل لهم كيل لو يجري عن أهين أو إرادا حندة أما حبة في شعر ما عربنا حبة بذرة أو تنكو نهجر على فائدة وخلاف بس حطة يكون بدلا حبة أما حندة ماشي أهد وادخل الباب سجدا أو فعل كي أنا قريني واحد قال أيها دورة في صحة خلاص أجل سجود لغربي فعل كي نزاسونا قول كي نواك فأرسلنا مركة وحن قدسة درني عليهم كركو ذا رجسا عذاب من السماء السماء عذاب الله قدسة دري إسلام مركي بما كانوا يظلمون بسبب كونهم يظلمون ظلمك أي سمايان يوحي الله فري أو أي خلافان ظلمك وامد كاس أرنك سبب تيسا أي عذاب سمد الله قصد الجي واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيطانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون قصة وحكاية ليس أهرنا عوصى مرني بالله قيدة سورة البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا اللهم كونوا قردة خاسئين انت سيرتان صامرني انت سيشرح إساء قصدها وفافاين هي شرح أي أتهاي قرية أسل الشيء يوحي مفسرين تؤبديان ما الحابة أو قطع الله يعني نقولك هذا أردن أيلا ليرادو أو عقبة ماشي أصل ليرادو يهودو دقنتا أودو ماشي أصل إنما كان دقنايين نمر ريح حيبا ذي أهاينا وغار ستاعة كاللومي ستاعة مركا وحلو امتحاني وقت قودنا ورحيكو آدنايين نبي الله داود وقت يسي لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود مراس وقت ياسي أهد مركا ما ننتا سبت داوة عليها وغار سننا سكداي ما ننتاس وحي سمايان ما ننتي سبتي قاهاي كلهم قلوا إمانا بد حبت وإمانا ليه ده ما الموضة كلا إلا مسارة شايدان باقى شو دجية وعيري ما ننت سبت داها صلي مدين وغارسي ها قرروا سمعيه كليال كلياش مكي أي ما ننت سبت يا قدعه كلونك حقا كلا كحيري فرت ما ننت أحد تقالها كلونك أنا وسبت ما أغارسان حيرا داس ودجية حيرا داس مركا قد نغمان مركا ما دام أي خلاف لي ما دام وحي لغرها يا بي أي دح قلان ولا قناحي داني رأى لغده ولا ساسك قد انتين ولا ساسك قصاص كشاكين استان حيرا دا مركا وا يهود دا شغدو دو إنه حيرا دا استان مركا لغرها يا بي برورتا وعيرادان بروتي وقراليان وشيلان وعي كصوب بحي ويقتان مكسيران او برور معهن وحر واسألهم ويدي عن القرية مقاردة التي قرية دي كانت اهد حاضرة البحر بدا مد مارت حيرتي ذاها اذ يعدون مركي اي كحد قد بيان في السبت ما ننت سبت واسا شديدة إذ وقت أي كحد قدبان تأتيهم أي إيمان يسي حيطانهم كلهم كودة يوم سبتهم ما ننت سبت دا شراعا ما ننت أسواها يهابي بلنانك حيرت إيمان يا شراعا وظاهرا بيها كركوز السعداء ما ننت أس والله امتحانا قال كانوا يعلموا أهو غير سكران قدروا بسوقر سكرا لكن ما لم يكلا إلا مسارا مركز ومركز وقرشاء ودجيو ليه ما ننت سبتها أذنك وارسنين لكن خوشا سمعي ويوم لا يسبتون ما ننت أيسا سبتها أهين لا تأتيهم حيطانت ما إمانش كلهم ما إمانا ما ننتس كذلك صدق والله امتحاني بأن نبلوهم وامتحانينا بما كانوا يفسقون فاسق نمر يضاع كبحى سميان براد با سالو جناحي واسالهم نبي محمد وحو ديسا كوان يهودا كل جوغا ما دام اي كوان كوري سميان ارنت حسوس يا الله ومعجزه النبي عليه الصلاه والسلام ميا جوغ وقت النبي داوود اما اي مارتي اي اوغارسنين لما جوغي لكن كوان وحو تاي إنه كتاب كوذا وحن أقول لي ومعجزة النبي عليه الصلاة والسلام وأشاغي واسألهم ويدي عن القرية مقالدي ويدي التي قرية دي كانت أهد حاضرة البحر بدا ما ارتمد بنان كذا حيرت يدعه وأيلة ماشي لي راضو إذ يعدون مركيكو حد قد بيان في السبت سبت وشديس ولقد علمتم الذين اعتدوا يعدون اسمدوا فعلك حد قد بي سمايان وامرك الهي هاي بي خلافين وعليها سمايننا بي سمايان اذ يعدون مركي كحد قد بيان في السبت سبت وغار شديسة وامرك الله يدردارا كي بي كبحان اذ تأتيهم مركي ايمان يسي حيطانهم كلهم كوذا يوم سبته ما ننت سبتك شراعا فصوبناك يا لو ظاهر على الماء بيأكل كذوها هابيا ويوم لا يسبتور ما ننت إيسا سبتي سنين لا تأتيهم حيتانت ما إمانش امتحان كذلك نبلوهم سيدا أصبان أبو امتحاني إن ما ننت سبتك أنا وبناك يماذا ما الماك أنا أبو قرصوامه بما كانوا يفسقون فسقك يضاع كبح أي سمايين درادين وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون بدك قرية جوغي سدح قيرات بين نقدان قيب وقوان أغار سبي oo khilaafay wixii loo yani wixii loo sheegay oo ilaa ugaarsanina waa ugaarsanayay oo tacadibay sameeyeen iyo xadgudub qolana waa ka reebtay wax yiraahdeen war waxaan iska daayay faraha ka qaad qolo saddexaad waxay yiraahdeen qoladii wacdinaysa kuwaan ay waxay ku yiraahdeen qolo ilaahay u baabi'inay maxaa ka rabtay oo u sheeganaysa ma iska daysiin laba qaybood qur-aanku waa ka hadlay qaybtii xadgudubtay oo ugaarsatay sabtigii ayaga waa la nasakhay kuna qiradatan khaas inani qoladii kalena anjayna aladiina yanhawna can isuuq kuwaasna waa la badbaadiyey qoladii saddexaad oo tiri maxaa kuwaan ka rabtiin ayaga lagama hadlo qur-aanku ma sheegi mufasiriinta marka laba qowl bay ku leeyihiin qolo waxay yidhaahdeen maadaama nimankan ay yidhaahdeen maxaa u waaninaysaan qolo ilaahay halaagayo xoogaa waxaa ka muuqata in ay kuwaan kalaba ka sii xataa xag jiraan oo ay qalbiga ka naceen oo leeyihin kuwaan ayagaaba maaragtay tagayay maxaa ka rabtay qolo saasay yidhaahdeen waa badbaadeen bay ku yidhaahdeen qolana waxay yidhaha maya waa la halaagay laakiin qur-aanku waa ka aamusay oo ma sheegin qoladaana halaagooda la sheegay qoladaana badbaadadoodii kuwii saddexaadna ma sheegin qur-aanku qaryadiiyaa marka laga hadlayaa qaybihii ay noqdeen iyo siday yidhaahdeen waid waqti ka sheeka qaalad ummatun ummad ay tiri minhum ka mida reer banu israa'iil lima maxaybaa umma marka hadda waa taa'ifa min annaas sidaan ku soo marnay wa min qowmi muusaa ummatun yahduuna bay lamid tahay id qaalad ummatun minhum min bani israa'iil qayb ka mida reer banu israa'iil markay tiri lima maxaybaa taciduuna u waaninaysaan qowman qolo allaahu muhlikuhum ilaahay uu halaagayo aw mucadibuhum ama uu cadaabayo cadaaban shadiidan cadaab adag ama halmara la daba rogayaa ama waa la cadaabaya waas cadaabkii un qoladaas maxaa idinku ka waaninaysaan waaba tageen kuwaas lima taciduuna maxaa u wacdinaysaan oo u waaninaysaan qowman qolo allaahu muhlikuhum ilaahay u dabar goynayo halaagayo aw mucadibuhum cadaaban shadiidan ama cadaab adag ilaahay uu cadaabayo qoladii wax inkirta marka qaaluu waxay yidhaahdeen macdiratan ilaa rabbikum macdiratun na waa jirtaa oo qiraa jumhuurtay u badan tahay laakiin riwaayatu xabsa can caasim waa macdiratan marka waxay yidhaahdeen waxaan u waaninaynaa macdiratan liajli macdira ilaa rabbikum rabbigiin inaan cudurdaar uga helno oo aan nala dhihin maxaa wax ugu sheegi weyseen oo aan nala qabsan intaas baraa'a rabnaa qoladaana waa u sheegnay ilaa wixii aad xilna saartay ilaa ya'muruhum bilmacruuf wayanhaahum can ilmunkar nebiga iyo wixii ka bedela baa maaragtay tilmaantaas qaadanaya ahlucilmiga ama culummadu waxay joogaan booskii ambiyada alculamaa warathatu lambiyaa ayagaa ku wareegaya marka xilkii ambiyada oo dadka wax u sheegaya khayrka wanaagga waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr wayaamuruuna bilmacruuf waa soo maray qaaluu waxay yidhaahdeen macdiratan ilaa rabbikum rabbi in maaragtay aan cudurdaar iyo garawsho uga helno sidaa daraaddeed baan u waaninaynaa iyo walacallahum yattaquun waa laba xikmad wa middaas waa mid oo dadka waxa la farayo waa in hadhow ilaahay waas adiga ku qabsan adoo wax yaqaana inaad dadkii ku fiirsatid lama rabo koow waa marka macdiratan walacallahum yattaquun iyo inay iska ilaaliyaan wixii laga reebay wixii la farana ay la yimaadeen oo istiraan intaas waa wuxuu kaloo qur-aanku sheegay in wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin dadkan waa waxbay anfacaysaa xujana waa lagu oogaya midda saddexaad hadhow in maaragtay dadkan la yidhaahdo maaragtay lialla yakuuna linnaasi cala allaahi xujatun bacda arrusul waa iqaamatu lxuja إن لغو أوه ولعلهم يتقون إيا إني إسئلاليان فلما نسوا مركي أي كتغان ما ذكروا به وإن لغوانيي أو نصيحتي إيا وإن لفروناك مركي أقبلوا إياه نسوا لو معنى بلغو فسراء نسي بمعنى ترك إيا النسيان أو إلوبدة لبضا مركي هذا واحد كتغان وإن لفري الله شاهد بقنا وإياه فلما نسوا مركي أي كتغان ما ذكروا به وإن لغوانيي مركي قالوا وإياه وأقبلوا وإياه نصيحتي أنجينا وحام بدباديني الذين ينهون عن السوء حمانت يا معاصي ذلك الغيبي خلاص ولا بدبادي خلاص الله بعد وأخذنا وانقبلنا الذين ظلموا ذلك ظلم السمائي يا معاصي يا مارت حمانت يا سمائيين بعذاب باقبلنا بئيس شديد هذا قال وقرته كونوا قردة خاسئين دانيار النقض قلت من هذا اللي أرغي دانيار أو إنه يبلغ لي قانو كصافيرين أيه كبعدنا بنتم هلق عذاب قدق وما فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء بكي حمان تريب أيه وناكسنا أيه قمار توالى بدبادي ما دام واجب قتان وأخذنا الذين ظلموا لذلك ظلمك السمائي أيها نوال لقبتي بعذاب بالغو قبتي بائيس أو آد وآدك قولي سد حد لكن لم يشيكي أو تللم تعيدون قوما اللهم مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا وقواس لم يشيكي بما كانوا يفسقون عذابك عذابه حلوه قبطي بما كانوا بسبب ما كانوا أهانشدوا ذي يفسقون كوا فاسقين وداعدي يوئي الله فري أي ديدين فسقه وخروج عن الطاعة ضدوا حين نقضي فلاقاها وديدي أمرك إلهي فلما عتوا مركي أي كبرين عن ما أنه وإلا الله الرابي عنه شيقاس قلنا الله وحن كنري كونوا أهارا قردة دانيارة خاسئين أو ضفق بحي بدوا اللوبي أو حقرا أو ليتنغوا كونوا مركا قفقنا دانيارة وكذا هدور ربنا اللي لحبا وكذا إياه الروائي ضد مايا كون كانوا عوائي إلهي بأسلاح كان لقائب لكن قفق أصوص كما ديكي كرب أو من نغوكرا دانيار مرة ضد من نغوكرا سبدا كاسكي تشكل كماله مركو علي رادا يعني فعل كان أمر تكوينه سداس با نقضى لكل انت فلما عتوا مركي أي كبرين أو إلا فري أي ديدين أو كبرين تمردوا عتا يعني وتكبر أي كبر مركي سي كبريين يعني كفر لاغوبين أما نهو عنه إلا غرهابي مركي ككبرين قلنا اللهم وحن كنري وعلاك بئيس كهاي كونوا أهارا أو نقضا قردة دان يره خاسئين أو دلوبي سيها النقضة وانا خاسي قلت انتين وحكا هاري مجران ضد دان يره مجران دان يره كهرانا وأجري وقت غاسكار أجري كبعدنا واجرا وأسجبا مارتي سي مارتي بطي لكن قلوا عن لو تلقري عذابك سلاس قباب بأن وحبا كما هارين نسل يفرع كما هارين مالك دولة دان يرى وحبا كما جرى فكرة الناس دارون يبلاي ذا يقبان اما ذات الافريكان كالقول لي يلا جرى هذا أصل كودي ساسي كي يمايدين تاريخنا كسوا براتين سكولات الولي جرى عهديه دي لصوات عافي ضدكو حكي ما دين بانيار مركسي سوى بدلين وحضار النمضة ايو مقال النمضة ايو قبيس ايو صابون ايو مركان حوضة سام نقدين فكرة جيرتما بل بانيار هدوها جوغة على بدلو saabuunkaas iyo shaambakaas ku dhaq. Ebay, xataa haddii dayaano la mariyo, daahir adag buu noqonaa soo ma? Daahir adag buu ka baxaa. Ma jiro. Marka dadka caqligooda inuu shaqeeya, dad aamina waxaas oo iska ogolaaday. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وإذ تأذن ربك إذ وقتك شكا أما واذكر إذ وقت تأذن ربك ربك أغيسيي الأذان والإعلام أغيسيم وأذان من الله ورسوله يعني أغيسين محو ربي أغيسيي ليبعثن إنه كسو ديري دونا عليهم يهود إلى يوم القيامة إلى قيامة لغاره وحلو سو ديري الله سبحانه يا من دون يصومهم أدنسية سوء العذاب عذاب كميت كيسا حنو ليتا بدقاس إلهي بصعب دره أما مسلم هم نقضين أما قارة هم نقضين تاريخان هو أولا عضي وعدا وحب قدن بيسا يتلع رسوما بدقاس قاركو يسوء قارب وحا مسلم صلاح الدين الأيوبي مركي لا يقف صدي بيت المقدس بخت النصر أسألبتي سوى قال رومان وآي وقلضي كريستانك أيضاً واجد الليستان يهود مركا عرب تر يباعوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وصوم الرأي أيضاً ترى حرام راح لشوا كعان ومارتي أدونك مارتي ما يرونك قبصدان إيو سياسات كيسة لكن ولقود يعني ودد كجرة ويدلي ما دام أي مرسيان أنبياء إلهي سلع صوى مرتين أو سلع إيا ما يتمر حريقة إيا كبرك إيا تمردك وحالا وحي وناغ لو قرأتن وإلوه بين وإذ وقتك شكي تأذن ربك ربك هذا هو أغيسي يددك لا يبعثن عليهم على اليهود اللي وصوا بحين دونه اللي وصوا دير دونه إلى يوم القيامة اللي قاره من يصومهم تددن سيا سوء العذاب يصومونك مصامرتين سوء العذاب عذاب حنبالا تددن سينا يا وحلقة قادة هي كود هي جزية هي عشور هي دل هي در حماس كودري إن ربك ربك قادو لسريع العقاب عقابك سوى مدو دقدق ايو ادي عاسسة إلهي سياسو عقابك سوى دقدق ايو كونوا غردة تكليع كفرة لغي لا كن فيكون بان يرنق روال مقدان بساس قلت هل مرة لقو قائلية صريع العقاب هدنا وإنه لغفور رحيم الله هدنا وعلاد ذنوب تقافة إذا أسوى طابت كانت هدنا ونحرسنا وترغيب يترهيب بين الرجاء والخوف عبسي إيه مارتي رجو وفق المسلم كان أساس إنه مارتي إله عقاب كسنة كعب صدق جنة ديسة إيه نحريس إسان قدامعه سيأصل أقرب الله أعلم.